واختلفوا في حكم الوصال، يعني الأقرب أنه يكفى وأنه معنوي، وأن شدة اتصاله بالله عز وجل يغنيه عن الاشتغال بغيره حتى عن المأكل والمشرب فيواصل صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الأمر خاص به يعني في الوصال، نهى الصحابة أن يواصلوا كوصاله حتى لا يشكوا على أنفسهم. يقول: واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: محرم ومكروه وجائز مع القدرة. فذهب إلى جوازه مع القدرة عبد الله بن الزبير وبعض السلف كعبد الرحمن بن أنعم ابن أبي أنعم الإفريقي، وهو ضعيف الحديث ولكنه عابد، وإبراهيم بن زيد التيمي، وهكذا إبراهيم التيمي كان عابدا، وأبي الجوزاء. وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى التحريم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى التفصيل في ذلك الإمام أحمد وإسحاق وابن راهوية وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية، فهو عندهم جائز إلى السحر، مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الإفطار، ومكروه بأكثر من يوم وليلة، يعني إذا زاد إلى السحر جائز، وإذا يوم يعني أخر يوم وليلة فهو مكروه عند هؤلاء. قال: استدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين، فهو تقرير لهم عليه يعني على الوصال، ولو كان حراما لم يقرهم، وبأن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، فنهيهم عنه كنهيهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه. فإذا كان المواصل لم يرد التشبه بأهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. هؤلاء المجوزون الذين أجازوا، ويأتي ما فيه. واستدل المحرمون بنهيه صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم، وأما مواصلته بهم فلم يقصد به التقرير، إنما قصد به التنكيل كما هو مبين في بعض ألفاظ الحديث، فواصل بهم كالمنكر لهم يعني لما لم ينتهوا عما نهاهم، فحين نهاهم فلم ينتهوا بل ألحوا في الطلب، واصل بهم لتأكيد النهي والزجر وبيان الحكمة في نهيهم وظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه وهو المطلوب، يعني كان المفترض عليهم أن ينتهوا لأنه نهاهم، فلما واصلوا واصل بهم، ولكن رؤية الهلال ولا كان سيواصل بهم أكثر من ذلك. فحين نهاهم يقول: وأما قول عائشة نهى عن الوصال رحمة بهم فلا يمنع أن يكون النهي للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، وكل الأوامر والنواهي الشرعية مبنية على الرحمة والشفقة. وأما التفصيل الذي اختاره أحمد فذكر ابن القيم أنه أعدل الأقوال لحديث أبي سعيد: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. فهو أعدل الوصال وأسهله، لأنه في الحقيقة أخر عشاءه، والصائم له في اليوم والليلة أكلة، ولكن الأحسن والأولى ترك الوصال مطلقا، ولو لم يكن فيه إلا ترك تعجيل الإفطار المرغب فيه لكفى. وهذا هو الأقرب والله أعلم، لجمع بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص لهم إلى السحر، وهذا في من لم يشق عليه، لأن النهي إنما هو كما قالت عائشة رحمة بهم، فإذا كان الوصال ينافي هذه الرحمة فلا يواصل، والأولى كما قال المصنف أن يعجل الفطر. قال: ما يؤخذ من الحديث تحريم الوصال يعني باليومين والثلاثة، والثاني جوازه للقادر عليه إلى السحر وتركه أولى. ثالثا رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة إذ حرم عليهم ما يضرهم. وهكذا في جميع النواهي وجميع ما هو حرام فإنه يضر بمن قارف ذلك الحرام. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا يعني من المسلمات أن ما من شيء حذر منه الله عز وجل وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي ذلك ضرر إما عاجل أو آجل. وهكذا ما من شيء أمر الله به إلا فيه خير إما عاجل أو آجل. قال النهي عن الغلو في الدين، فإن هذه الشريعة سمحة مقسطة تعطي الرب حقه والبدن حقه، فإن الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود إلى العبد في دينه ودنياه، وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإجابة على العبد. وتعلمون قصة سلمان مع أبي الدرداء لما جاء يزوره فرأى زوجته متبذلة قال ما لك؟ قالت إن أخاك لا ليس له حاجة بالنساء. فلما كان في الليل قرب عشاءه يعني في النهار وهو صائم قال افطر، قال إني صائم قال افطر، فافطر. ثم لما كان في الليل قال نم، قال أريد أن أقوم، أمره أن ينام فنام. ثم استيقظ في آخر الليل وصليا ما كتب لهما أن يصليا، ثم قال له إن لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولذولك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان، يعني ذهب يشكوه أبو الدرداء يشكو سلمان، فقال صدق سلمان. الشاهد أن هذه الشريعة يعني ما جاءت لتعذب الناس وإنما جاءت لتحييهم، وينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الأمر وهذا الجانب فيعطي كل ذي حق حقه. وكل ذلك عبادات، إحسانك إلى أهلك عبادة، وإحسانك إلى زوجك عبادة، وإحسانك إلى ضيفك عبادة، وإلى نفسك عبادة. فلا تعذب نفسك، على الإنسان أن يعمل من الأعمال ما يطيق، إن الله لا يمل حتى تملوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وخير الأعمال أدومها وإن قل. أما الذي يكثر على نفسه فيوشك أن ينقطع، يوشك أن ينقطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. حديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. يقول الماء السادس أن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولدة المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبها، وله شواهد في الناس، وهذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليه لا يلحقه فيه أحد. وإن كان يعني كثير من الناس كلما اتصلوا بالله عز وجل كان يعني عندهم من هذا الباب الشيء الكثير، لكن لا يبلغون درجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن غروب الشمس السابعة، إن غروب الشمس وقت للإفطار ولا يحصل به الإفطار كما تقدم، يعني فقد يعني إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إيش معنى فقد أفطر الصائم؟ هل حكما أو لابد أن يفطر بشيء حسي؟ الثاني هو الراجح كما مر معنا. فيقول ولا يحصل به الإفطار أي بالغروب، وإنما لابد من أن يفطر بشيء كما تقدم، وإلا لما كان للوصال معنى إذا صار مفطرا بغروب الشمس. ثامنا فيه ثبوت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مخصصة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني ليس في كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى به، فمن أسيام خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، فإلا فإذا ثبت الأمر أو الفعل، فإذا ثبت الفعل أنه من خصائصه فلا ينبغي أن نقتدي فيه. وهذا دل عليه هذا الحديث، وقد جمع في خصائصه صلى الله عليه وسلم كتبا. يقول الحديث 92 بعد 100، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، يعني يفديه بأبيه وأمه. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. الله أكبر، يعني أن كلما صام 3 أيام كأنه صام الشهر كاملا، لأن اليوم بعشرة في الأجر، فكأنه صام الدهر كاملا. قلت: إني لأقيك أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأقيك أفضل من ذلك. كان نشيطا قويا شابا يريد أن يعبد الله بكثرة الصيام. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أن صيام داود أفضل الصيام. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. يقول: ما يؤخذ من الحديث رغبة عبد الله بن عمرو بن العاص في الخير وقوته فيه، إذ أقسم على صيام الدهر وقيام كل الليل، وهذا أمر عظيم، يعني يقوم الليل ويصوم النهار، وهذه همة عالية جدا، لكن ضبطها الرسول صلى الله عليه وسلم بهديه. قال: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل وعاقبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ما سيستمر على هذا، سينقطع، لأنه سيرهق نفسه. إذ أخبره أنه لا يستطيع ذلك، بمعنى أنه سيشق عليه، وقد كان، وقد جاء يعني رجل أسلم فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم عاد وقد غارت عيناه، قال تغير شكله، يعني ضعف جدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك في نهار، هكذا قال. فقال: أنك تريد تهلك نفسك، أو بهذا المعنى. فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السرد، سرد سنة يسرد الصوم، لا يفطر. يعني السرد يصح أن يسرد الإنسان، لكن ما يسرد الكثير. عبد الله بن الزبير كان يسرد 15 يوما كما نقل عنه، 15 يوما يسرد، يواصل الصيام، وبعضهم قال يواصل يعني لا ليل ولا نهار، لكن هذا بعيد والله أعلم. وبعضهم قال يسرد بمعنى أنه يصوم كل يوم مدة 15 يوم ما يفطر في غير رمضان. يقول: فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه ويقدر عليه، فأنه ندم في آخر حياته، لأنه ما استطاع أن يكون على الحال التي فارقه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقت شبابه، فكان يندم، وكان يكره أن يترك شيئا فارقه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العمل. يقول: تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العلم بقدرة صاحبه، إذ قصر عبد الله أولا على 3 أيام من كل شهر، فلما طلب المزيد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرغبة وقدرة قال: فصوم يوما وأفطر يومين. فلما أظهر الرغبة في طلب الزيادة أرشده إلى أفضل الصيام، فقال: فصوم يوما وأفطر يوما. ورابعا أن آخر حد الصيام الفاضل وصيام يوم وفطر يوم وهو صيام داود عليه السلام، وهذا فيه دليل على جواز صيام يوم السبت، على جواز صيام يوم السبت، إذ أنه لا بد أن يوافق يوم سبت فيها إذا صام يوما وأفطر يوما، وهذا من أقوى الأدلة التي يعني تبين جواز صيام يوم السبت، بخلاف حديث الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن جماعة من أهل العلم أنكروا هذا، وعلى فرض ثبوته فإنه لا يكون للتحريم، يعني أقصد لا يكون ما إلا يعني لا مقصود به ألا يفرده ويقصده، ألا يفرده ويقصده، وإنما إذا صام معه غيره، فإذا صام يوما غيره معه فإنه جائز، وهذا الحديث يدل على ذلك، فإنه لا بد وإنه لا بد من أن يأتي عليه يوم سبت، ولم يستثنه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا في هذا الحديث، فدل على جوازه. وهكذا حديث بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها صامت يوم الجمعة، فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. فدل على أنه يجوز أيضا صيام يوم السبت، والله أعلم. فيجوز صيام يوم السبت مع غيره، أو إذا كان يوافق صياما له، إذا كان يوافق صيام له، وهكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في فضل الليالي البيض، فإذا كان أمر كذلك فإنه لابد أحيانا سيوافق يوم سبت، ولم يستثني ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالراجح في هذا أنه يعني إن سلم من يعني إن قلنا بثبوته فإنه ليس من هذا القبيل، لكن يراد به تخصيصه وقصده دون سائر الأيام، والله أعلم. يقول الرابع أن آخر الخامس كراهية صيام الدهر، لأنه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام فصم وأفطر، والحديث لا صام من صام الأبد، ولحديث من صام لا صام من صام الأبد. سادسا سماحة هذه الشريعة حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويطلب فيها السهولة واليسر، لأنه أنشط على العمل وأدوم عليه وأحب للنفس أيضا، يعني إذا كانت بعض الأحيان الناس نشيطة على الإنسان أن يضبطها بما يسهل عليه أيام الكسل مثلا وأيام التعب، فإن الله عز وجل يحب العمل، يحب المداومة على العمل وإن قل لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو بأن يقلل من هذه العبادات حتى يستمر عليها ولا يضره الاستمرار عليها. فعبد الله تمنى في آخر حياته لو أنه استمع لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أولا. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أصوم يعني ثلاثة أيام من كل شهر، وثلاثة أيام من كل شهر لها فضل عظيم كما سمعتم كصيام الدهر، وهكذا قال في حديث آخر يذهب وحر الصدر وهو غله وحقده وحسده، ففيه تنقية لقلب المؤمن على إخوانه وفيه فضل كبير، صلى الله عليه وفقنا إلى صالح الأعمال. قال حديث 93 بعد 100 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال تقدم ذكر سماحة هذه الشريعة ويسرها، فإن الذي خلق الثقلين لعبادته أحب أن يعبدوه بما يسهل عليهم بلا كلفة ولا مشقة، فإن أحب الصيام إليه والصلاة ما كان النبي داود عليه الصلاة والسلام يتعبد بهما، وذلك أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام النصف الأول من الليل ليكون نشيطا على العبادة، فيصلي ثلثه يعني بعد النصف، ثم ينام سدسه للأخير ليكون نشيطا لعبادة أول النهار، وهذه الكيفية هي التي رغبها المشرع الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد العشاء، كان يكره النوم الحديث بعدها، كان ينام صلى الله عليه وسلم ثم يقوم، وهذا أنشط. يعني إذا نام الإنسان أول الليل ثم يقوم فهذا أنشط للعبادة وأدعى للخشوع والقوة فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في آخر الليل فيأتي بلال ويؤذنه لصلاة الفجر. يقول: ما يؤخذ من الحديث إن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر، ولمن قوي على ذلك. ثانيا: إن نوم النصف الأول من الليل وقيام ثلثه ثم نوم سدسه أفضل القيام لما فيه من أخذ النفس حاجتها من الراحة أولا، ثم القيام وقت النزول الإلهي، ثم النوم السدس الأخير ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره. ثالثا: أن العبادة قسط وعدل، فلا يغفل عن عبادته ولا يغلو فيها، لأن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع. وهذا مسلك الخوارج، عندهم غلو في عباداتهم. وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. رابعا: إن الله تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادة، فإن أوغلت في نوع منها تركت الباقي. يعني لا تتعمق في نوع، إنما نوع. العبادات كثيرة جدا، فتأخذ من كل عبادة بنصيب. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا ومعه أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال من تبع جنازة قال أبو بكر أنا، قال من تصدق قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في يوم في رجل إلا كان من أهل الجنة. فالحديث يدل على أن الصالحين وأن الصديقين كانوا ينوعون من العبادات الصالحة. وهكذا أنت أيها المؤمن لا تمسك في شيء وتتخصص فيه، لا، نوع في العبادات، فإن الله يحب أن يعبد بما أمر سبحانه، ولذلك نوع في العبادات. وأفضل العبادات ما كان الخير فيها متعديا للغير، ما كان فيها الخير متعديا للغير، خاصة في هذا الشهر المبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. يعني كان سريعا بالخير. وقد قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الآيات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهكذا، فاستبقوا الخيرات. يقول: فإن أولت في نوع منها تركت الباقي، فينبغي إبقاء شيء من القوة لسائر العبادات، كما أن العادات التي على الإنسان من معاشرة أهله وزيارة أصدقائه وطلبه الرزق في الدنيا ومحادثة أولاده ونومه إذا ناوى بذلك الأجر وأداء الحقوق، كانت هذه العادات عبادات. فضل الله واسع وبره كبير، يستطيع الإنسان بنيته الصالحة أن يقلب عاداته إلى عبادات. ولهذا أصل في الشريعة، كما قال معاذ رضي الله عنه: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني لما راح اليمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، يقول لأبي موسى هذا الكلام، فيحتسب نومه. والنوم يعني من العادات ومن الأشياء الجبلية للإنسان، فالأشياء التي لا بد منها، ومع ذلك يحتسبها، فيكون له في ذلك أجر، لأنه سيتقوى على طاعة الله في نومه. هذا على الإنسان أن يحتسب كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في الأشياء يعتبرها الناس من العادات، وهي من أجل العبادات. قال: وما تضع في فيه امرأتك صدقة، وفي ضرع أحدكم صدقة. قالوا: يأتي أحدنا أهله فيكون في ذلك له في ذلك أجر؟ قال: رأيتم لو وضعه في حرم يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فلذلك وضعه في حلال كان له أجر. وهكذا يأتي أهله ويطعم أهله يحتسب هذه من الصدقات، ويأتي زوجه يعفها عن الحرام ويعف نفسه هذه من الصدقات وله أجر في ذلك، وهكذا سائر الأعمال ينبغي على الإنسان يحتسبها أن يحتسبها وأن يعلم أن فضل الله واسع وأن الله عز وجل لا مكره لعباده وأن يعطيهم الأجر العظيم. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى وأن يفقهنا في دينه إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.